وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنهم يضعون شريط القرآن في مضخمات الصوت قبل صلاة المغرب والعشاء ويوم الجمعة، يقول لعل من يسمع القرآن يهديه الله للصلاة، ما هي نصيحتكم إليهم؟ نصيحتنا لهم أن لا يحدثوا في دين الله، فإن جعلوا هذا أمرا معتادا في أوقات محددة وأرادوا منها الدعوة إلى الله فليس هذا بحق. النداء الشرعي للصلاة هو بالأذان، لكن لو وضع في يوم أو تذكير بكلمة، رفع الصوت بدعوة الناس كمحاضرة، ثم بعد ذلك يعني قرئ القرآن كأمر عارض، أما أن يجعل بهذا الترتيب فأنا أنصح بعدم ذلك. النصيحة تكون لمن ترك الصلاة، لأن هذا النداء سيسمعه ربما من هو محافظ على هذه الصلاة ومهتم بها. فنصيحتي لهم أن يعني يجعلوا من أعمالهم دائما موافقة للهدي النبوي والحذر من الاجتهاد في مثل هذه المسائل. وإن شاء الله المسلم إذا سمع الأذان فهذا من أعظم التذكير بهذه الفريضة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.